قوله تعالى وقد تاب الله على النبي وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. تحدثنا سابقا يا اخوان الكرام عن سورة الأخطب نزلت بعد قصة او غزوة تبوك، وهناك كثير من او بعض الصحابة رضي الله عنهم تخلفوا في هذه الغزوة، منهم ثلاثة من الصادقين والمؤمنين الصالحين، لكن سبحان الله يعني احيانا يدخل الانسان او يدخل الشيطان ويسوف هكذا. والثالث هذا هم كعب بن مالك وقرارة بن الربيع وهلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة الله سبحانه وتعالى نص عليهم الآن إن شاء الله. الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض المرح. يعني ملخص قصة الثلاثة الذين خلفوا كما ذكرها كعب بن مالك عن نفسه والحديث الصحيحين أنه قال يعني ما كنت أكثر أخاء ولا أوجد لي، يعني ما وجدت متاعا لي ودواب إلا مثل غزوة تبوك، كل شيء يعني كان متوفر ومتيسر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إلى غزوة تبوك، وذهبت لأعد نفسي جهز نفسي لكني لم أفعل شيئا، وقلت أنا الأمر يسير وقريب ولن يفوتوني، وبدأ الجيش يستعد ورجعت أرتب أمري ولم أفعل. ثم تفارط الجيش في الخروج، بدأ يخرج، فهممت بالحق بهم ولكني كسلت. سبحان الله، يعني هو يريد رضي الله عنه، لكن طبيعة تعرفون الشيطان خبيث، يعني دائما يقول الإنسان يصور ويصور الناس والأمر يسير وأنت أمورك طيبة ولا تقلق. يقول حتى خرج الجيش وأنا في المدينة، فكان لا يهمني، يعني كان لا يحزنني أنني لا أجد في المدينة إلا رجلا معذورا من الله، يعني مثلا مريض أو أعرج أو كبير السن أو رجل مغموص عليه بنفاق، معروف يعني بالنفاق. ولم يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في نصف الطريق، فقال ما صنع كعب بن مالك؟ فقال رجل من الصحابة يا رسول الله حبسه النظر في أطفيه، ويعني يعني حبسه النظر في ملابسه وكشخته. فقال رجل آخر من الصحابة لا والله يا رسول، ما علمنا عليه إلا خيرا ولا إلا غيره. وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ولم يجد شرا ورجع مرة ثانية. يقول فلما رجع علمت أني قد فاتني الغزو، يعني وإلى الآن كان مؤمل أنه يلحق، لكن سبحان الله لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم رجع أو سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عرف أنه خلاص ما يمكن له الغزو الآن وانتهت الغزو. يقول فجعلت أبحث عن أعذار، لكني علمت أنه لن يجيني شيء مثل الصدق. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاء المعذرون، المعذرون يعني الذين يدعون الأعذار، واحد يقول يا رسول الله أنا أبوي مات وما عارف إيش، واحد يقول كنت مسافر، بدأ كل واحد من المنافقين يعني يكذب في الأعذار. فدخل كعب بن مالك يقول فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم تبسم المغضب، فقلت يا رسول الله والله إني رجل أوتيت كلاما، يعني عارف أنا أتحدث، ولكني علمت يا رسول الله أنه لن ينجيني إلا الصدق، والله يا رسول الله ما لي من عذر، وما كنت أكثر غناء من هذه الغزوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، مفهومها إيش؟ أن الآخرين يعني عارف النبي صلى الله عليه وسلم لكن أخذ ظواهرهم وأوكلهم إلى إسرائيل. ثم قال له انتظر يعني. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجر الثلاثة، كعب بن مالك اللي هو صاحب القصة، ومواره ربيع وهلال بن أمية. وطلب يعني كانت عقوبة عجيبة صراحة، يمكن أتوقع يعني في ظني والله في قراءتي أنه لا توجد عقوبة مثل هذه في التاريخ، وهي أنه أمر أن لا يتحدث معهم أحد من أهل المدينة. وهذا ترى صعب يعني من الذي سيلتزم بهذا؟ طيب يمكن في طفل ما يدري، امرأة في بيتها ومرة في السوق ما تدري، رجل طيب يبيع يشتري معه، رجل في حاجة. اليوم هذا الذي حصل يا أخواني، 40 يوم كل ما يذهب إلى أحد في السوق في كذا يكلمه كأنما هو أطرم، ما يتكلم يكلم أحد في السوق، يكلم أحد في المسجد كأنما هو أصم، ما يتكلم مع أحد أبدا. فأحس هو رضي الله عنه أنه لوحده يعني. يقول أما صاحباي يعني مرارة ابن ربيع وهلال، يقول فبكيا ولزما بيوتهما، وأما أنا فكنت أشب القوم، فكنت أذهب السوق وأحضر المسجد وأصلي الجمعة والجماعة، ولكن لا يكلمني أحد أبدا حتى مر عليه 40 يوم. يقول وأنا في الحال التي وصف الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت على الدنيا، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. حتى أن في اليوم 30 أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل كل واحد منهم صاحبه، زوجته تعتزل منهم صاحبته زوجته، فقال يعني أطلقها، يعني صور هو مستعد أن يلتزم ما عندهم، فقال لا لكن اعتزلها. فأمر كل منهم زوجته أن تذهب إلى أهلها، يعني زاد الأمر عليهم أن حتى في اليوم 30 حتى زوجته تخرج من من من البيت وتذهب إلى أهلها. يعني فعلا كانت عقوبة عجيبة، وكان التزام الناس شيء مذهل يعني. بعد 40 يوم كان كعب بن مالك جالس على مكان مرتفع يعني مثل هضبة، يقول فسمعت رجلا أوفى على سلع، جبل سلع من جبال المدينة، فسمعت رجلا أوفى على سلع وأخذ ينادي أبشر يا كعب بن مالك. يقول فعلمت أن فرج الله يعني قدم، فسجدت شكرا ولا أدري يعني أبشر بماذا، بس سمعته ينادي يعني أبشر يا كعب بن مالك. ثم علمت أن الله تاب علينا نحن الثلاثة بنزول هذه الآية على الثلاثة الذين خلفوا. ثم انطلقت قوم لكل واحد من الثلاثة، انطلق إلي اثنان، فكان أحدهم يجري والثاني ركب فرسا وانطلق. فعلم صاحب القدمين أن صاحب الفرس يأخذ بشارة، فركب على الجبل وبدأ يصرخ أبشر يا كعب بن مالك أبشر، حتى يقول فسبق صوت الخيل. يقول فلما رأيته هذا الذي بشرني، قلنا نزعت ثوبي والله ما أملك غيره، فأعطيته إياه جزاء بشارته لي بأن الله تابعه، واستعرت ثوبا من جاري، ثم ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلت عليه وإذا وجهه تهلل مثل المذهبة، فقال لي أبشر بخير يوم طلعت عليه شمسك. فقال أمنك يا رسول الله أم من الله؟ قال بل من الله. ثم تلا عليه هذه الآية لقد تاب الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. يعني الله تعالى تاب على هؤلاء الثلاثة ليتوبوا ليرجعوا، إن الله هو التواب الرحيم. وكانت قصة هؤلاء التائبين من أعجب القصص، ولذلك الله تعالى سجلها في كتابه. في قصة في صحيح البخاري لو قرأتموها تقريبا هذه الصفحة طويلة وفي أحداث عجيبة، لكن يمكن أخطر الأحداث. يقول كعب بن مالك وأنا في السوق، وإذا برجل يقول من يدل على كعب بن مالك، من يدل على كعب بن مالك، فالناس تشير إليه ولا تتكلم، ما يقول هذا بس. يقول فجاءني وقال هذا كتاب من ملك غسان. فملك غسان وقتها كان تابع لهم وعدو للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ففتحت الكتاب فإذا به مكتوب من ملك غسان إلى تعلم قد سمعنا أن صاحبك قد جفاك وما جعلك الله في الأرض مضيعة فالحق بنا نواصل. يعني قمة الفتنة في مثل هذا الضرب العصيب اللي جفاه كل أهل المدينة. وهكذا ترى يستغلون يا إخواني أعداء الإسلام يستغلون ضعف المسلم ويزيد له رسالة تعال. إحنا يقول فقلت هذا أيضا من الفتنة فيممت التنور فسجرتها. يقول جيت عند التنور حرج. يعني الصحابة رضي عنهم أهل إيمان ومثل هذا لا يمشي معهم. لكن فعلا هذه الحركة حركة يعني جلب من ابتلوا من سجنوا من حصل لهم فتنة في بلاد الإسلام. يعني منذ قديم جاء صاحبه سلمان رشدي وهذه نسيمة تسرين ومحمد خلف الله وكثير من الذين دعوا يعني ارتداد على طول أخذهم بريطانيا ولا فرنسا وحطهم دكاترة في جامعات وعطوهم سيارات. ليش؟ فتنة فقط يفتنونهم في دينهم. طيب لعلنا نقف هنا لأننا